بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل بمشيئة الله قراءة كتاب الموافقات والتعليق على ما يستدعي تعليقا. وقد وقفنا في أثناء المسألة الحادية عشرة أظن، ولا الثانية عشرة، الثانية عشرة. طيب، مية وثلاثين، يمكن الطبعات عندنا مختلفة. الفصل، وصلت في فصل، فإذا ثبت هذا فالحيل اللي تقدم إبطاله وذم، هذه قرأناه ونحن كنا نقرأ في القسم الثالث منها في الفصل. في هذه يعني أراد أن يلخص ما سبق ويذكر ضابط الحيلة، وقال إن الحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها لها ضابط وضعه، قال هي ما هدم أصلا شرعيا وناقض مصلحة شرعية. فإن فرضنا أن الحيلة تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها، فهي غير داخلة في النهي ولا هي باطلة، ويعني من كل وجه. إن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا، أي فالحيل الباطلة يقول هي التي تهدم أصلا شرعيا وتناقض مصلحة شرعية. ثم قال هي يعني الحيل عموما إجمالا منها ما لا خلاف في بطلانه، وهي التي يظهر ويتضح أنها تهدم أصلا شرعيا من نص قطعي أو إجماع وما أشبه ذلك، أو تناقض مصلحة شرعية ثبتت بطريق قطعي من الاستقراء أو غيره، ومثلها بحيل المنافقين والمرائين الذين يتظاهرون بالتدين لكسب أمر من أمور الدنيا أو لدرء شر يتوقعون أن ينزل بهم لو لم يظهر الإسلام. والثاني قال لا خلاف في جوازه، وهذا هو المنصوص عليه في مثل النطق بكلمة الكفر وما شابهه، هذا قال لا خلاف في جوازه. ومنه أو يدخل فيه مثلا تحيل الإنسان لكسب رزقه وتعرضه لنفحات الله بالخروج إلى السوق والبحث عن العمل والضرب في الأسواق والضرب في الأرض والسفر، يعني هذه نوع من أنواع التحيل لوصول الرزق، فهذه لا خلاف فيها. قالوا يبقى القسم الثالث وهو الذي يعني فيه الإشكال والغموض، هذا يتجاذبه أمران، ولهذا هو الذي يقع فيه الخلاف. وضرب مثالا بمسألتين، مسألة التحليل أو مسألة نكاح المحلل التي يعني رأى بعض العلماء أنها من الحيل الباطلة وأن مثل هذا النكاح نكاح باطل، والمثال الثاني في البيوع مثله ب ما يعرف ببيع العينة، وكلاهما وقع الخلاف فيه. النكاح المحلل هذا خالف فيه الحنفية، وبيع العينة خالف فيه الشافعي وجماعة، وقالوا يعني أنه عقدان مستقلان ولا نفتش عن نيات الناس وما في ضمائرهم، وإنما لنا الظاهر. فهو اشترى بأجل ثم بدأ له أن يبيع، فباع بالنقد، معلوم أن بيع النقد سيكون أقل من بيع الأجل. فهو ذكر وجهات نظر المخالف، وحتى تصور المحقق أنه يعني يؤيد الحيلة وقال في 28 قال وهذه الحيلة التي أجازها المصنف داخلة تحت صور العينة التي يمنعها الأئمة. الحقيقة المصنف ما أجازها ولم يتعرض لجوازه، هو يذكر وجهة نظر القول المخالف، لكن هو ظن أنه يتبناها. ولو قارن هذا بما في صفحة 131 يتبين له أنه ينقل عن من رأى جوازها ويحرر دليله ويتبنى القول، وهذه عادة يعني عند العلماء المحققين أنه إذا أراد أن يذكر قول المخالف يدافع عنه ويحرره ويدلل عليه ربما بأدلة هو لا يعني صاحب القول ما وصل إليها ولا تكلم. ولهذا قالوا إن الرازي في يعني في الأصول أحيانا يذكر للمعتزلة أدلة ما خطرت لهم على بال، وهي أدلة قوية ما يعني يصعب الجواب عليها، حتى إنه هو نفسه أحيانا يتردد ويعني في يضعف في الجواب عليها، واتهمه بعضهم بالاعتزال، قال هذا معتزلي مندس معنا مع الأشعرية يريد أن يهدم مذهب الأشعرية. فطبعا التجرد العلمي في نقل القول والاستدلال له أو ما يمكن أن يكون دليلا عليه هذا هو غاية طلب الحق الحقيقة. يعني أما الذي يدخل في الموضوع وهو في ذهنه حكم معين ويبحث عما يدلل عليه فهذا هو يعني منحاز من الأول، ولا شك أن هذا سببه الإفراط في التقليد. طيب هل هذه يعتبر خلاف معتبر خلاف معتبر قالوا أئمة كبار يعني ما. ولهذا الذي يفعلون الآن مثلا إذا وجد نكاح تحلي يقول أعد العقد مرة أخرى يعني لتصحيح العقد، ولا يقولون هو زنا ويقيمون الحد عليه وعليها، ما في أحد يفعل هذا لأنه قول معتبر. طيب وين وصلنا يا شيخ؟ مئة وثلاثين نعم ما يدل على صحة التوسل في مسألتنا. نعم إذن هو الآن في مساق بيان مسألة بيوع الآجال، قال فيها التحيل في إلى بيع درهم نقدا بدرهمين إلى أجل. وهنا يحسن ننبه يعني ليس المقصود درهم بدرهمين، قد يفهمها الإنسان لا هو ما يعني ان اهم شيء انه يبيع بزياده، يعني ليس بالضروره ان يكون درهما بدرهمين، وانما لو باع بدرهم وجزء من درهم الحكم واحد يعني. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولعموم المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: بل هنا ما يدل على صحة التوسل في مسألتنا وصحة قصد الشارع إليه. صحة التوسل يعني صحة التوسل إلى يعني بيع الشيء بزيادة بهذه الوسيلة، بأن يشتري منه دينا ثم يعود ويبيعه عليه بالنقد. قال ويعني وهذا هو من أدلة الشافعية طبعا. نعم في قوله عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. في قوله عليه الصلاة والسلام: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. فالقصد ببيع الجمع بالدراهم التوسل إلى حصول الجنيب بالجمع، لكن على وجه مباح، ولا فرق في القصد بين حصول ذلك مع عاقد واحد وعاقدين، إذ لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو يشرح وجهة نظرهم ولا يتبناها، يعني مما يستدل به من يرى جواز بيع العينة يقول هذا بيع مستقل، والرسول عليه الصلاة والسلام أجاز أن يتحيل على مثل هذا، كما ورد عنه أنه قال بيع الجمع بالدراهم لما سئل أكل تمر، لما سأل أكل تمر خيبر هكذا، يعني عرضوا له تمرا كبيرا وجميلا، قالوا لا يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. قال لا تفعلوا، ما يجوز تشتري الصاع بالصاعين، هذا ربا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، الجنيب هو التمر الجيد، يعني التمر الأفضل، ويبدو أنه جاء من جهة التجنيب، أو أنهم يعني ينتقونه انتقاء، ثم اشتر. فهذا إرشاد من الرسول إلى أن يتحيلوا بطريقة أنهم يبيعون تمرهم الردي بدراهم قدر ما يأتي به، ثم يأخذون الدراهم ويشترون بها تمرا جيدا، ولا شك أنه سيكون أقل من التمر الذي باعوا، فيقول هذا نوع من التحيل. إضافة إلى ذلك أنه لم يبين، يعني صورة العينة المحرمة هي أن يكون البيع والشراء مع طرف واحد، وطبعا وضعوا لها شروطا كثيرة العلماء، يعني بعض الناس يظن مجرد أنك بعت على من اشتريت منه أن هذه عينة، لا، هي لو تبين أنها ما فيها تحيل ما تكون كذلك. كل هذا يقولون لو باعه بعد وقت، بعد أن تغيرت السلعة، يعني اشترى من سيارة ب100,000 تقسيط، ثم استعملها شهرين ثلاثة، ثم قال أنا أريد أن أبيعها، فقال اشتريها منك ب80، فاشتراها منه لا بأس، يقول ولا تدخل في باب العينة، إنما العينة هي أن يشتري ويبيع والسلعة لم تتغير أبدا، ويشتري يبيع بأقل مما اشترى به دينا أو نسيئة. ثم عقب هنا وقال ما في تفصيل، الرسول أطلق هنا ولم يقل افعل هذا مع بائعين، يمكن إذن أن يأتي بالتمر الردي ويقول لصاحب المتجر عندك تمر جنيب أو سليم أو جيد، يقول نعم، قال أنا معي مثلا 100 صاع من التمر الردي، كم تشتريها؟ قال مثلا ب100 ريال. طيب 100 ريال كم تبيعني التمر الجيد؟ قال الصاع بريالين مثلا، فيعطيه 50 صاعا ويأخذ 100، يعني هو أخذ 100 باعه بدراهم، ثم اشترى بهذه الدراهم جنيبا 50 صاعا، فأصبحت 100 ب50. فيقول هذا الرسول ما قال غير البائع، لابد أن يكون فيه أكثر من بائع اشتري من غيره، ما قال يمكن أبيع عليه وأشتري منه مباشرة. هذا وجه، يعني هو يقرر مذهب الشافعية ومن وافقهم على جواز بيع العينة. نعم. وقول القائل إن هذا مبني على قاعدة القول بالذرائع غير مفيد هنا، فإن الذرائع على 3 أقسام، منها ما يسد باتفاق كسب الأصنام مع العلم بأنه مؤدٍ إلى سب الله تعالى، وكسب أبوي الرجل إذا كان مؤدياً إلى سب أبوي الساب، فإنه عد في الحديث سباً من الساب لأبوي نفسه، وحفر الآبار في التوبة المسلمين مع العلم بوقوعهم فيها، وإلقاء السم في الأطعمة والأشربة التي يعلم تناول المسلمين لها. المتفق عليه في هذا الجانب إما أنه منصوص أو أنه يفضي إلى المفسدة قطعا، إما أنه منصوص، وهذا المنصوص يجتنب حتى ولو كان ما يفضي إلى المفسدة قطعا وإنما غالبا، كما ذكر في سب الأصنام وسب أبوي الرجل. نعم. ومنها ما لا يسد باتفاق، كما إذا أحب الإنسان أن يشتري بطعامه أفضل منه أو أدنى من جنسه فيتحيل ببيع متابعه ليتوصل، لا يبدو ما معه وليس متابعه، لا ببيع ما معه، لا ببيع ما معه يعني من التمر، لأي متاع؟ لا ما يساب متاع التمر هذا، هو هي أصلا بيع الطعام، الطعام هنا بطعام، هو الأشكال ليس في بيع متاع وإنما في بيع طعام بطعام. أي لا هو يقصد ما معه، ببيع ما معه، واضحة يعني ما معه، لكنهم يمكن لو تطلع على المخطوطات ستجد بعضها ما معه بس. نعم، ليتوصل بالثمن إلى مقصوده. نعم، فيتحيل ببيع ما معه ليتوصل بالثمن إلى مقصوده، بل كسائر التجارات فإن مقصودها الذي أبيحت له إنما يرجع إلى التحيل في بذل دراهم في السلعة ليأخذ أكثر منها. ومنها ما هو مختلف فيه، ومسألتنا من هذا القسم فلم نخرج عن حكمه بعد، والمنازعة باقية فيه. يعني كأن يقول هي هذه صورة من صور سد الذرائع، فكيف تستدل علينا بسد الذرائع؟ يعني هو المخالف الشافعي أو غيره وما يقول بهذا، ما يقول بهذا النوع من سد الذرائع، وأنت تستدل بالمختلف فيه على أمر مختلف فيه، فلا ينفع الاستدلال بهذا. نعم، وهذه جملة ما يمكن أن يقال في الاستدلال على جواز التحلل في المسألة. أي هذا دليل واضح بأن المصنف ما تبنى الفكرة ولا تبنى القول، وإنما أراد أن يعني يبين وجهة نظر المخالف، ثم الحقيقة عقب بذكر درس تربوي جميل جدا يعني أغفله بعض يعني الشيوخ وبعض المدرسين وبعض من يلتف الناس حولهم، وأغفاله له سبب مشكلات لا تكاد تحصى، وهي يعني التعدي على المخالف، الاستهانة به، تسفيه قوله، سبه، نسبته إلى مخالفة الكتاب والسنة والإجماع أحيانا، فتجد أن يقول فلان خالف الكتاب والسنة والإجماع وهو إمام من الأئمة، يعني إلى درجة التنفير منه والتنفير من اتباعه ومن أتباعه ومن كتبهم. فهو يقدم الحقيقة درسا جميلا هنا، نستمع إليه كيف يقول. نعم، وأدلة الجهة الأخرى مكررة واضحة شهيرة. يقول أدلة منع العينة واضحة، يعني خاصة المالكية من أشد الناس فيها، أي واضحة شهيرة يمكن أن تجدها، لكن أنا أردت أن أبين وجهة النظر الأخرى. نعم، فطالعها في مواضعها. وإنما قصد هنا هذا التقرير الغريب لقلة الاطلاع عليه من كتب أهله، إذ كتب الحنفية كالمعلومة الوجود في بلاد المغرب، وكذلك كتب الشافعية وغيرهم من أهل المذاهب، ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذهب غير مذهبه من غير اطلاع على مأخذه، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين واطلاعهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه، وقد وجد هذا كثيرا. نعم، هذا هو الدرس الذي يعني يستفاد من هذا، والحقيقة أنه أحسن صنعا يعني لما نبه إلى هذا. ومن يعني الأخطاء الكبيرة والشنيعة أنه يأتي من يقرر المسألة في مقام التدريس خاصة أو في مقام التأليف، أما في مقام الفتوى فالمفتي بإمكانه أن يفتي بالقول الراجح، لأن الغالب أنه يسأله العوام ولا يلزمه أن يذكر كل الأقوال ويفصل فيها، لكن في مقام التدريس وفي مقام البحث وفي مقام الكتابة والتأليف والبيان العام للناس يجب أن يعتنى بالقول المخالف، وأن يذكر من باب الأمانة العلمية، وأن تذكر أدلته كما هي وتحرر من كتبهم وليس من كتب خصومهم. فالمخالف، ولهذا شوف يعني أيضا اشتهار كلمة الخصم عند الفقهاء دليل على أن فيه حزازات وفيه يعني بين المدارس الفقهية وبين أتباع هذه المدارس. الأئمة ما كان عندهم هذا، لكن الأتباع يعني أصبح كل منهم يرى أنه كل حزب بما لديهم فريحون مثل حزب. فالتحزب لشيخ أو لمذهب بحيث أنه يعني يظن أنه لا يخطئ أبدا وأنه لا يمكن يكون هناك أفضل منه في أي مسألة من المسائل، هذا من المشكلات التي يعني كان لها أثر سيء على المسلمين من حيث انتشار التعصب والطعن في الأئمة وفي القدح في المذاهب أحيانا. فالمصنف الحقيقة يعني أحسن صنعا هنا ونبه إلى أمر مهم جدا ينبغي أن لا يغفل عنه. نعم. هنا ما قال خصمنا. هنا نعم. ولنكتفي بهذين المثالين فهما من أشهر المسائل في باب الحيل، ويقاس على النظر فيهما النظر فيما سواهما، يعني نكاح المحلل وبيع العينة، هما يعني المثالان، واحد في الأنكحة وواحد في البيوع. نعم. فصل. هذا القسم يشتمل على مسائل كثيرة جدا، وقد مر منها فيما تقدم تفريعا على المسائل المقررة كثير، وسيأتي منه مسائل أخرى تفريعا أيضا، ولكن لا بد من خاتمة تكر على كتاب المقاصد بالبيان وتعرف بتمام المقصود فيه بحول الله. هذه أيضا الفصل هذا يتضمن خاتمة مهمة جدا، وهي تتعلق بكيف نعرف أن هذا مقصود الشارع، وهذا هو محط الخلاف. يعني الغزالي مثلا لما تكلم عن المقاصد والمصالح قال ما نختلف أبدا، ولا يقول عاقل أننا لو عرفنا أن مقصود الشارع كذا يجوز لنا خلافه، ما يجوز لعاقل ولا مسلم أن يقول هذا صحيح مقصود الشارع لكن أنا أخالفه. لكن كيف نعرف مقصوده؟ كيف نعرف مقصود؟ فيقول نحن نقول إن لا نعرف مقصده ولا نستطيع معرفة مقصود الشارع إلا من خلال نصوصه وأوامره ونواهيه. وغيرنا يقول قد يقول لا، فيه طرق أوسع من هذا، ويتوسع في معرفة مقصود الشارع بطريق يعني الظروف الواقعة التي وقعت، أو بالسياق أو باللحاق أو بالسباق واللحاق كما يسمى، أو باستقراء موارد الشريعة. فهناك إذن لو عرفنا أن هذا مقصود الشارع ما يحق لأحد أن يخالفه. فهذا الفصل يتعلق بكيف نعرف مقصود الشارع. نعم. فإن للقائل أن يقول إن ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب مبني على المعرفة بمقصود الشارع، فبماذا يعرف ما هو مقصود له مما ليس بمقصود له؟ والجواب أن النظر هنا ينقسم بحسب التقسيم العقلي ثلاثة أقسام. أحدها أن يقال إن مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا ما يعرفنا به، وليس ذلك إلا بالتصريح الكلامي مجردا عن تتبع المعاني التي يقتضيها الاستقراء ولا تقتضيها الألفاظ بوضعها اللغوي، إما مع القول بأن التكاليف لم يراع فيها مصالح العباد على حال، وإما مع القول بمنع وجوب مراعاة المصالح وإن وقعت في بعض، فوجهها غير معروف لنا على التمام أو غير معروف البتة. إذن يعني هذا الأمر الأول يقول لابد أن ننظر بحسب التقسيم العقلي، عندنا ثلاثة اتجاهات يعني في أننا هل يعني يمكن أن نعرف مقصد الشارع. فيقول فريق قالوا مقصد الشارع غائب عنا ولا بد أن يعرفنا به هو بالتصريح اللفظي يبين لنا أن هذا هو مقصوده، ودون ذلك لا يمكن أن نعرفه. قال هذا يمكن أن يعني ينسب للقائلين بأن الشرع ما يراعي مصالح العباد كما هو مذهب بعض الأشعرية الذين ينكرون المصالح أصلا وينكرون التعليل أصلا، ويقولون كل أفعال الله ما تعلل مثل أحكامه، ما في لها علة، الله لا يفعل شيئا لعلة، يفعله هكذا من غير تعليل، ويظنون أنهم بهذا يعني عظموا الله جل وعلا، لأنه لا يحتاج أن يتوسل بالعلل، يعني لا يحتاج إلى أن يتوسل بشيء، إذا أراد شيئا يفعله، لماذا يتوسل إليه بوسائل التي تسمونها أنتم العلل؟ فهذا في باب أصول الدين يقرره أكثر الأشعرية، يقولون فيه أن الله ما يراعي المصالح ولا يعلل، لا يفعل لعلة أبدا، لكن إذا سألتم هل الله حكيم يقولون نعم، وهذه من الأمور المشكلة، الله حكيم عليم. طيب ليست الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها؟ قالوا بلى. طيب لماذا تنكرون على من قال إن أحكام الله كثير منها معلل ومعروفة علته، وأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة قد نعرفها أو نجهلها؟ قال هذا فريقان، فريق ينكرون التعليل وينكرون أن الله يفعل لمصالح العباد على حال، وفريق آخر يقولون لا، الأحكام جاءت وفق مصالح الخلق تماما. وهذا طبعا كل محقق الأشعرية رجعوا إليه وتركوا قول من قال إن العقل لا يدرك مصلحة ولا يعرف شيئا، وإنما يتلقى من السمع، ولو قال السمع إن الظلم والكذب والغش والخداع حلال لقلنا هو حسن، لكن الشرع قال إنه حرام فنقول قبيح، يعني إلغاء العقل تماما. فالمحققون من الأشعرية ما وافقوا على هذا، ما استطاعوا أن يستوعبوا هذا، يعني ما يعني من الصعب فعلا استيعاب مثل هذا. أصحابه الأولون كانوا يقولون عليك التسليم لا تسأل، هو التسليم طيب، لكن إذا وقع السؤال يعني هل تجيب؟ يكون الجواب أن الله لا يفعل شيئا لحكمة ولا لعلة وهو الحكيم الخبير، فرجعوا إلى هذا القول. قال وإما مع القول بمنع وجوب مراعاة المصالح وإن كانت واقعة يعني وظاهرة في بعض الأمور، فالله راعى المصالح لكن ليس على سبيل الوجوب، هذا هو الحق، لأننا ما يعني القول بالوجوب على الله قد يوقع في إيهام، كأن الناس يخلطون بين الوجوب الشرعي والوجوب العقلي، فإذا قيل هذا واجب على الله يعني كأنه لا بد أن يفعله، لو ما فعله يذم، يتصور هذا بعضا. فلهذا القول بعدم الوجوب، حتى بعض المعتزلة رجعوا عن القول بالوجوب، يعني بعض المعتزلة قالوا ما نقول بوجوب الفعل الأصلح على الله، أمام الضغط الذي يعني رأوه قالوا الله يفعل الأصلح. فهذا هو مذهب أهل السنة وهذا الأليق مذهب السلف، أن الله جل وعلا كل يعني أفعاله هي يعني أحكامه كلها روعي فيها مصالح العباد، الأحكام روعي فيها مصالح العباد، ولهذا يعني تقارب القولان في بعض المواضع. نعم هذا من جهة النوع الأول. نعم أكمل. ويبالغ في هذا حتى يمنع القول بالقياس ويؤكده ما جاء في ذم الرأي والقياس، وحاصل هذا الوجه الحمل على الظاهر مطلقا، وهو رأي الظاهرية الذين يحسبون مضان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص، ولعله يشار إليه في كتاب القياس إن شاء الله، فإن القول به بإطلاق أخذ في طرف تشهد الشريعة بأنه ليس على إطلاقه كما قالوا. إذن هذا القسم الأول تمسك، قالوا ما نعرفه إلا بنص صريح أن هذا مقصود للشارع. نعم. والثاني لا هو أدخل بعضها في بعض، يعني هو قال هذا الفريق واحد الحقيقة، الذين يعني يقولون إن أفعال الله لا تعلل وأحكامه كذلك لا تعلل، وإنما هي ولا يراعى فيها مصالح العباد، والذين يقولون لا هو راعى مصالح العباد لكن لا نقول بأنه يجب عليه ذلك، لكنهم أيضا باقون على القول بأنها لا تعرف إلا بطريق النص، ثم أدخل الظاهرية وقال هذا تمسك بالظاهر، يعني جمود على الظاهر حتى وإن كان من غير الفرقة الظاهرية المعروفة في الفقه، يعني لا يعني نسبة الظاهرية مثلا إلى داود الظاهري وكذا. هناك من يعني وافقهم في هذه القضية بالذات وقال بأنه يجب أن نرجع في معرفة المقاصد إلى النص الصريح فقط وغيره ما ننظر إليه، حتى مجرد التعليل ما يكفيهم، يعني الظاهرية ما يكتفون حتى بالتعليل ما يدل على المقصد عندهم. لكن أصحاب المذاهب الأخرى حتى من الأشعرية يقولون لا، التعليل يعني يشعر بذلك لكنه ليس نصا صريحا بدليل أنه غير قطعي، لابد أن يقولون لكي نقول هذا مقصود الشارع لابد أن يكون دليلنا قطعيا. وأما التعليل فمعلوم أن القياس ظني ويتطرق إليه الخطأ من عدة جهات، ومن أهمها أنه لا يلزم من التعليل بشيء أن تطرد العلة في كل شيء. ويضربون أمثلة مرة معكم في باب القياس، يقول إذا قال اعتقت عبدي غانما لسواده لا يلزم أن يعتق كل عبد أسود له، وهذا صحيح في, في, في حق المخلوقين، لكن في حق الخالق لا، الخالق الاضطراد في أحكامه هو الملحوظ وهو المشهود وهو الذي يدل عليه الاستقراء، أما غيره من المخلوقين فهم يتناقضون، يعني التناقض نوع من التناقض، والله لا ينسب للتناقض، العبد يمكن يتناقض يقول أنا أعتق هذا لأنه متعلم، طيب وأعتق الآخر يقول لا هذا وإن كان متعلم ما أريد أن أعتق، يعني تناقض هذا، لكن هذا ما يأتي في في في شرع الله. نعم، إذن هذا القسم الأول يقولون نحتاج إلى نص صريح، وهم يجمدون على الظاهر، ونص أيضا صريح حتى ما يكتفى بقوله بالتعليل يعني، وإنما صريح بأن هذا مقصود للشارع وهو المعروف مثلا بالنص على العلة مثل من أجل ذلك. أي نعم، وغالبا العلل المنصوصة لا تجد أنها مضطردة أنها متعدية، غالبا تكون في مكانها الواحد في مكان واحد. نعم. والثاني في الطرف الآخر من هذا إلا أنه ضربان، الأول دعوى أن مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهم منها، وإنما المقصود أمر آخر وراءه، ويطرد هذا في جميع الشريعة. ويطرد هذا يبدو. ويطرد هذا في جميع الشريعة. يعني يجعلونها في جميع الشريعة لها ظاهر وباطن. أي. والمقصود مقصود الشارع الباطن، وأنتم تتعلقون بالظاهر ويعتبرون أنفسهم هم أهل الحقيقة. نعم. حتى لا يبقى في ظاهرها متمسك يمكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع، وهذا رأي كل قاصد لإبطال الشريعة وهم الباطنية، فإنهم لما قالوا بالإمام المعصوم لم يمكنهم ذلك إلا بالقدح في النصوص والظواهر الشرعية لكي يفتقر إليه على زعمهم، ومآل هذا الرأي إلى الكفر والعياذ بالله. يعني إذا كانت النصوص تفي بالغرض ما يكون هناك افتقار لوجود الإمام المعصوم، وهم يريدون أن الناس ينتظرون ويفتقرون إلى الإمام المعصوم. نعم. والأولى أن لا يلتفت إلى قول هؤلاء فلننزل عنه إلى قسم آخر يقرب من موازنة الأول وهو الضرب الثاني. يعني هؤلاء ذكرهم لتكملة القسمة، وإلا هم فهم يعني شذوا شذودا كبيرا عن منهج الإسلام. نعم. الضرب الثاني طبعا هو كل من يرى هذا الرأي هو خطأه ظاهر وبين، من يقول لها ظاهر وباطن، لها ظاهر وباطن، لكن فيه عند الصوفية بعض التفسيرات ما ترقى إلى هذا، يعني لما يقول الذي يطلب منكم غير الذي يطلب مني، يعني هو ما يريد أن يقول إن, إن, إن, إن, إن ما جاءت به النصوص غير كافي، ما يساوي هذا، ولكن يقول أنا أشعر بأن علي شيء أكثر مما عليكم. لكن هل معناه أنني أعفيت مما عليكم؟ لا، أفعل ما تفعلونه من واجبات وأرى أنني مطالب بأكثر من ذلك، لأن الله اختصني، لأن الله أفاض علي من علمه، يعني لأي سبب من الأسباب يراه هو. فهو مثل هذا ما يوازن بالباطنية، وإن كانت الفكرة قد تكون متقاربة يعني. والله أنتم أدرى بالتصوف، إحنا ما لكنها تختلف عن أحكام الظاهر ولا فيها زيادة بس في العمل؟ بعض يقول الأخذ زوال النصوص من أصول الغدة عن الأسلام أحرى صاوة في حاشية الجلالين يقول الأخذ بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر. والله لا، شوف، ظواهر النصوص أحيانا قد توقع في شيء من ذلك، يعني اللي ما يجمع النصوص بعضها إلى بعض سيقع في شيء من الكفر، ما دام القائلة مفسر يعني. هو شنيع في ظاهره، لكن لو أردت أن تبحث له عن تأويل ستجد له تأويلا، لأن الذي يأخذ بظواهر بعض النصوص ولا يجمع النصوص بعضها إلى بعض مثل ما يفعل بعض الخوارج، بعض يعني من يظنون أنهم بلغوا من العلم مبلغا وأصبحوا يعني يتصدرون في دهاليز الفتوى، هذا مشكلة جدا فعلا. فهذا القول يعني يمكن يقال في من يأخذ ببعض الظواهر ويترك بعضها، يعني هو ليس المقصود ظواهر النصوص ما نقصده نحن، هو يقصد أن الذين يأخذون الكلام كذا على ظاهره ربما حملوه محملا سيئا، فالذي يأخذ على ظاهره لو تكلم وشبه الله بخلقه بالمخلوقين في كل شيء، ثم جاء وقال الله له السمع مثل سمعي وبصر مثل بصري وله قدم وله أصابع وله كذا وله رجل وكلها واردة في النصوص، وأخذ بها وضم إليها عاد بعض الأحاديث التي قد تزكي هذا، خلق الله آدم على صورته، ثم قال خلاص يعني الله هو مجرد شخص مثلي، هل ممكن هذا يقبل؟ هذا لا شك أنه من أصول الكفر. فلعل الصاوي يقصد هذا إذا أردت أن تعتذر عنه. نعم. الضرب الثاني هو ما أراد منه، هو ذكر رأيهم فقط في مسألة القصد، مسألة القصد فقط، يعني هل كيف يعرف مقصود الله؟ هو قال الناس في كيف يعرف مقصود الله، منهم من قال ما نعرفه إلا بالنصوص، ومنهم من قال كل ظواهر النصوص هذه ما تدل على مقصود الله، مقصود الله ما يعرفه إلا الخواص وكذا، قال هؤلاء هم الباطنية. فهو ما تعرض لبقية آرائهم، وإلا لا شك أن لهم آراء كثيرة شاذة. نعم. الضرب الثاني بأن يقال إن مقصود الشافعي الالتفات إلى معاني الألفاظ بحيث لا تعتبر الظواهر والنصوص إلا بها على الإطلاق، فإن خالف النص المعنى النظري الطرح وقدم المعنى النظري. النظري يقصد به ما دل عليه العقل، بس عبر بالنظري، يعني ما دل عليه العقل نظرا، إذا خالفه النص يقدم ما دل عليه العقل، وهذا قد قاله بعض المعتزلة وبعض أيضا الأشعرية. نعم. وهو إما بناء على وجوب مراعاة المصالح على الإطلاق أو على عدم الوجوب، يعني قاله من بعض من قال بوجوب مراعاة المصالح على الله جل وعلا، وهم طبعا المعتزلة، وقاله أيضا من لم يقل بالوجوب، نعم، أو بعض من لم يقل بالوجوب، فقالوا العبرة بالمعنى الذي يدل عليه النظر العقلي، فهؤلاء إذا يعني توسعوا يصبح شرهم أيضا مثل شر الباطنية. أي نعم. نعم. لكن مع تحكيم المعنى جدا حتى تكون الألفاظ الشرعية تابعة للمعاني النظرية. يعني المعاني النظرية يعني العقل، المعاني المعقولة. أي نعم. وهو رأي المتعمقين في القياس المقدمين له على النصوص، وهذا في طرف آخر من القسم الأول. لا شك. لا يبدو أنه التعقل معقول النص ولو يعني لما يعني يضربون النصوص بعضها ببعض ويقولون هذا النص مثلا نأخذه في الظرف الفلاني وفي الوقت الفلاني، وما دام أنه في هذا الظرف لابد أن يكون مراد به كذا، ثم يقصرونه على بعض معناه، هذا يؤدي إلى ما ذكره المصنف من تقديم النظر العقلي على النص الصريح. فهم عندهم أنه إذا تعارض النظر العقلي مع النص فإنه يقدم النظر العقلي. هذا هو وجه معارضتهم للأول. الأولون تمسكوا بالنصوص فقط، وهؤلاء قالوا لا، المعنى والعقل وما يؤديه العقل نقدمه على الأول. نعم. والثالث أن يقال باعتبار الأمرين جميعا على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص ولا بالعكس، لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض، وهو الذي أمه أكثر العلماء الراسخين، فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع، فنقول وبالله التوفيق إنه يعرف من جهاد. أيه، إذن هذا الطريق الثالث، الطريق الثالث هو أن يقال باعتبار الأمرين، باعتبار النصوص وباعتبار المعاني، بحيث لا تطغى يعني تأويلاتنا وما توصل إليه من المعاني على النصوص، ولا تطغى ظواهر النصوص على المعاني، فالموازنة صعبة. قال هذا هو المسلك الذي ارتضاه عامة الأئمة، هو صحيح، لكن عند التطبيق كل يقول أنا الذي طبقت هذا المبدأ. القاعدة متفق عليها، عندما نحقق المناط ونأتي تجد الحنفي يقول أنا الذي وازنت بين النص والعقل، وأخذت اصطحبت العقل والنقل وما جعلت أحدهما يطغى على الآخر، وازنت بينهما. والحنبلي بالمقابل يقول نفس الكلام، والشافعي، فعند التطبيق تختلف وجهات النظر، لكنها مكان موضع عذر، يعني موضع عذر في أغلب الأحيان، يمكن أن يعذر إذا من عرف بسلامة توجهه وحسن قصده ونصحه للإسلام وللمسلمين، يعذر إذا أخطأ في مثل هذا، ولا يشنع عليه ولا يتبع في خطأ، يعني الخطأ يبين ويوضح ويرد عليه، ولكن من غير تشنيع على القائل، بل التماس العذر له إذا أمكن. نعم. فنقول وبالله التوفيق إنه يعرف من جهات. الآن شرع في الجواب على السؤال الكبير، وهو كيف نعرف مقاصد الشارع. الأولى كان مقدمة كلها، الآن قال كيف نعرف مقاصد الشارع. نعم. إحداها مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، فإن الأمر معلوم أنه إنما كان أمرا لاقتدائه الفعل، فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع، وكذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي الفعل أو الكف عنه، فعدم وقوعه مقصود له، وإيقاعه مخالف لمقصوده، كما أن عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده، فهذا وجه ظاهر عام لمن اعتبر مجرد الأمر والنهي من غير نظر إلى علة، ولمن اعتبر العلل والمصالح وهو الأصل الشرعي، وإنما قيد بالابتدائي. هذا النوع الأول، يعني قال مجرد الأمر والنهي الابتدائي، يعني الأمر والنهي المجرد، الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، يعني الذي جاء ابتداء وصرح فيه بالمقصد. قال فإن الأمر معلوم. كيف عرفنا أن الأمر، كيف قلنا أو جعلنا الأمر دليلا على مقصود الشارع والنهي دليلا على مقصود الشارع؟ قال إنه إذا أمر بأمر، فالظاهر لنا أنه قصد إيقاعه وفعله، فيكون الفعل مقصودا له. وإذا نهى عن شيء فالظاهر أنه يبغض هذا الشيء ويكره هذا الشيء ولا يريد فعله، فإذا الكف عنه مقصود للشارع. نعم، التصريحي يقول سيأتي في هذا أنه لا يريد أن يدخل فيه ما يعني الذي عرف بقرائن، بمجرد القرائن، يعني في أمر صريح وفي أمر عرف مجرد القرائن، فالأمر الصريح هو المقصود هنا وليس الذي عرف بمجرد القرائن. مثلا يقول سيأتي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، يقول هذا ما هو صحيح أنه أمر بضده لكن ليس أمرا صريحا بضده، والنهي عن الشيء أمر بضده لكن ليس أمرا صريحا. ولهذا يقول هذا مما وقع فيه الخلاف، أنه هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو ليس نهيا عن ضده. وأيضا مقدمة الواجب، هل يقال إنها مأمور بها ومقصودة واجبة، أو أنها ليست، لا يقال إنها مأمور بها وليست واجبة وإنما وجبت تبعا لأنه لا طريق إلا ذلك، فيقول الأمر التصريحي مقصود به هذا. نعم، وإنما قيد بالابتدائي تحرزا من الأمر أو النهي الذي قصد به غيره، كقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني هذا الأمر الذي قصد به فعل المأمور به وليس أمرا في وقت من الأوقات أو لأجل سبب وقتي محدد، وليس كذلك نهيا لأجل في وقت محدد. فهنا مثلا النهي عن البيع أو الأمر بترك البيع، يعني إن سميته أمرا فهو أمر بالترك، وإن سميته نهيا فهو نهي عن البيع، هو ليس منهيا عنه ابتداء، البيع ليس منهيا عنه ابتداء، وإنما نهي عنه في وقت محدد، وقت أيضا ووقت ضيق، وما عدا ذلك هو مأذون فيه. فهذا يقول لا نريده، ليس هو المقصود، وإنما المقصود الأمر الابتدائي، مثل الأمر بالسعي مثلا إلى الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ومن الأمر بالصلاة والصيام والحج والزكاة، كلها أوامر ابتدائية. نعم، فإن النهي عن البيع ليس نهيا مبتدأ، بل هو وقد يخرج أيضا بهذا ما كان لسبب الأمر النهي عن الشيء لسبب أو الأمر لسبب، لأنه وقع فيه خلاف هل يقصر على سببه أو لا، فقد يريد خروجه أيضا. نعم، فإن النهي عن البيع ليس نهيا مبتدأ بل هو تأكيد للأمر بالسعي، فهو من النهي المقصود بالقصد الثاني، فالبيع ليس منهيا عنه بالقصد الأول كما نهي عن الربا والزنا مثلا، بل لأجل تعطيل السعي عند الاشتغال به، وما شأنه هذا ففي فهم قصد الشارع من مجرده نظر واختلاف، من شأنه من أصل المسألة المترجمة بالصلاة في الدار المغصوبة، يعني أنها لما اختلفوا فيها لأنها من ذوات الجهتين، وأن الصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه، وحصل التقاطع بينهما أو اللقاء في ما إذا صلى في أرض مغصوبة، فإذا نظرنا إلى جانب الصلاة هي مأمور بها، وإذا نظرنا إلى جانب الغصب هو منهي عنه، وقد التقيا في المكان، في المكان، والمكان يعد من الشروط العادية التي لا بد منها لإقامة الصلاة، فيخل بالصلاة، فقال بعضهم بأن الصلاة باطلة وقال بعضهم بأن الصلاة صحيحة نظرا لأنها من ذوات الجهتين، فيقول هذا ما نريده، نريد أن نخرج، لأن نريد الأمر الابتدائي الصريح. نعم، هذه يقول هي الخلاف فيها، لكن ما يعرف القصد منها، ما نجزم بأن مقصود الشارع مثلا إبطال الصلاة ولا أنه ولا إبطال الصلاة في الدار المغصوبة أيضا. ما نجزم بأن الشارع يقصد إلى منع الصلاة في الدار المغصوبة، هو منع الغصب، لكن ما نجزم بأنه منع الصلاة أيضا في الدار المغصوبة. نعم. وإنما قيد بالتصريحي تحرزا من الأمر أو النهي الضمني الذي ليس بمصرح به، كالنهي عن أضداد المأمور به الذي تضمنه الأمر، والأمر الذي تضمنه النهي عن الشيء، فإن النهي والأمر ها هنا إن قيل بهما فهما بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، إذ مجراهما عند عن أضداد الأمر. هنا العبارة عن كالنهي عن أضداد المأمور به الذي تضمنه الأمر، فالأمر تضمن النهي عن أضداد المأمور به. قال والأمر الذي تضمنه النهي، يعني الأمر تضمن الأمر، النهي تضمن أمرا بالأضداد أيضا. يعني يمكن تقول هنا وأضداد الأمر الذي تضمنه النهي، يمكن تقول والأمر الذي تضمنه النهي عن الشيء، يعني والأمر بأضداد ما بأضداد النهي عن الشيء. أي اعتبار النهي عن الشيء أمر بضده، هذا والأمر بالشيء نهي عن أضداد. أي نعم، أمر بأضداد. نعم، يقول الأمر الذي فهمناه من النهي والنهي الذي فهمناه من الأمر لا نريد دخولها هنا لأنها محل خلاف، بس هذا المقصود. نعم. فإن النهي والأمر هنا أطيل بهما فهما بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، إذ مجراهما عند القائل بهما مجرى التأكيد للأمر أو النهي المصرح به. فأما إن قيل بالنفي فالأمر أوضح في عدم القصد، وكذلك الأمر بما لا يتم المأمور إلا به المذكور في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، فدلالة الأمر والنهي في هذا على مقصود الشارع متنازع فيه، فليس داخلا فيما نحن فيه، ولذلك قيد الأمر والنهي بالتصريحي. طيب، لو توقفنا قليلا وتأملنا في كلام المصنف هنا، لماذا لا يستفاد مقصود الشارع من الأمر والنهي غير الابتدائي على ما يقول، أو الذي يفهم بالتبع كما سماه، يعني ليس ابتداء، ولماذا لا يفهم مقصود الشارع من الأمر والنهي المستفاد من الضد؟ يعني لما لا الذي يظهر أنه يمكن، لكن هو يريد، لأنه هو يسعى إلى أن يقول المقاصد قطعية، أي فهي صارت قطعية تجنب ما وقع فيه الخلاف. أما على القول الآخر أنها منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، وهذا هو الذي يظهر، ونحن مطالبون بغلبة الظن، إذا غلب على ظن أن هذا مقصود الشارع وجب علينا العمل به، فالظاهر أن هذه لا تستبعد، إنها يعني يمكن أن نستدل على مقصود الشارع بالنهي عن الضد. إذا نهى عن ضده قلنا إذن هو يحبه، ما نهي عن ضده معناه أنه هو في ذاته محبوب، وما أمر بضده معناه أنه مبغض وغير مراد لله جل وعلا، ولا مانع من ذلك. لكن المصنف كما ذكرنا يريد أن يقول أن المقاصد قطعية، ولذلك يجتنب الاستدلال عليها بما هو ظني، وهذا صعب جدا الحقيقة. هل الزعم بأن كل ما يقال من المقاصد العامة، المقاصد العامة صحيح يمكن تقريرها بأدلة قطعية، لكن المقاصد الخاصة بكل باب هذه قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. وقد مر معنا أن يعني كل دليل جزئي في باب من الأبواب يؤخذ منه مقصد، طيب هذا دليل جزئي ظني، ومع هذا أخذنا منه مقصد جزئي، فالمقاصد الجزئية هي أقرب إلى الظنية، أو كثير منها ظني، ولذلك لا يمتنع في ظني أن يستفاد من الأمر غير التصريحي كما سماه هو، أو سماه الأمر الضمني والنهي الضمني، فيستفاد منه ذلك. نعم. ولعل ما ذكرته الثالثة التي يستفاد منها معرفة المقصود، أنه قسم المقاصد إلى أصلية وتبعية. أيوة، هناك قاصد تبعية. لا، هو أيضا يزعم أنها كلها قطعية، يعني هو يزعم حتى التبعية أنها قاطعة. لكن هي أخفى من المقاصد الأصلية أو هي تابعة. وتكلم عنها، تذكرون مر معنا، هل يستفاد منها حكم أو لا يستفاد؟ أي نعم، يعني كأنها ذكر الخلاف في أن هل يستفاد منها حكم مستقل أو تكون فقط مؤيدة، وذكر كلاما جميلا. نعم. والثانية اعتبار علل الأمر والنهي، ولماذا أمر بهذا الفعل ولماذا نهي عن هذا الآخر. والعلة إما أن تكون معلومة أو لا، فإن كانت معلومة اتبعت، فحيث وجدت وجد مقتضى الأمر والنهي من القصد أو عدمه، كالنكاح لمصلحة التناسل، والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه، والحدود لمصلحة الازدجار. وتعرف العلة هنا بمسالكها المعلومة في أصول الفقه، فإذا تعينت علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك، يعني أنها قد تعرف بالنص عليها، وقد تعرف بأنها أجمع الفقهاء عليها، وقد تعرف بالمناسبة، والمناسبة طبعا على درجات وكذا. أيوة. أما ما عدا ذلك الدوران مثلا ففيه خلاف. أيوة. وتنقيح المناط قد عرفنا أنه أيضا ليس بقياس عند بعضهم، وعند الأكثرين هو أيضا نوع من القياس. تنقيح للعلة، تنقيح للعلة هو عبارة عن تهذيب إبعاد الأوصاف التي قد يظن أنها من الأوصاف المؤثرة، وهذا كله يستدل عليه دائما بالنصوص أو بالإجماع. وأما الشبه والطرد، فالشبه قال به بعض الأئمة، يعني مجرد التشابه في الحكم أو التشابه في الصورة. التشابه في الحكم قال بعض العلماء يكون يصلح التعليل به، أما التشابه في الصورة فهذا لا يكون دليلا على العلية، لكنه قد يكون دليلا على التسمية بالاسم نفسه، إذا كان ليس تشابها في الاسم فقط بل في الخصائص، يعني تشابه ليس في الشكل وإنما في الخصائص أيضا، وفيما في تضمنه كل منهما من فوائد أو من مضار، فيكون هذا في يعني نزع إلى قسم المناسبة. نعم. فإذا تعينت علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه ومن التسبب أو عدمه، وإن كانت غير معلومة فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا أو كذا، إلا أن التوقف هنا له وجهان من النظر. أي نعم، كلام يعني عميق جدا. يقول هذا إذا ما جزمنا ينبغي التوقف، لكن التوقف هل هو على معنى لا نعلم أو على معنى أنه لا يجوز لنا أن ننسب العلة أو ننسب هذا المقصد إلى الله جل وعلا، فنتوقف لأنه لا يجوز أن نقول هذا مقصود الله، نتوقف عن إطلاق أو نسبة هذا المقصد لله، أو نتوقف لأننا لا نعلم والأمر محتمل والأدلة متعارضة ومتضادة. هذا ما سيقوله الآن. يعني يقول فيه وجهان من النظر، يعني فيه سببان، فيه يعني احتمالان لهذا التوقف. نعم. قد يكون هذا، لكنك الثاني لا، ما هو الأول، بالعكس الأول هو على سبيل التردد، الأول على سبيل التردد والثاني فيه جزم بالمنع. نعم. لكن هو يقول التوقف هنا على احتمالين. نعم، اقرأ. أحدهما أن لا يتعدى المنصوص عليه في ذلك الحكم المعين أو السبب المعين، لأن التعدي مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليل وضلال على غير سبيل، ولا يصح الحكم على زيد بما وضع حكما على عمرو، ونحن لا نعلم أن الشارع قصد الحكم به على زيد أو لا، لأن إذا لم نعلم ذلك أمكن أن لا يكون حكما عليه، فنكون قد أقدمنا على مخالفة الشارع، فالتوقف هنا لعدم الدليل. هنا يعني تنبيه لابد منه، وهو تعبير بالحكم على زيد بما وضع حكما على عمرو. لو أخذ على ظاهره يسبب مشكلة كبيرة، يعني تصبح كل التكاليف التي وجهت لأفراد من الصحابة ما تشمل من بعده. لا، هو ما يريد هذا، هو يريد بزيد وعمر هنا يعني فعل وفعل وليس الأسماء. أما بالنسبة للمكلفين فهم ليس بينهم وبين الله نسب، ما ثبت في حق الصحابي يثبت في حق التابع، يثبت في حقنا نحن، الحكم واحد إلا إذا تغيرت بعض مقتضيات الحكم. وإنما مقصوده هنا أن ما ثبت الحكم الذي ثبت لهذا الفعل لا نثبته لفعل آخر إلا بدليل أنه مثله. أين الدليل الذي يدل على أنه مثله؟ إما بدليل القياس أو بدليل أن مقصود الشارع سد هذا الباب وحسم هذه هذا الأمر، ويكون الآخر مثل هذا، يتساويان في أن المفسد منهما واحدة فيجب سدها، أو في أن منهما مصلحة واحدة أو متساوية ويجب فتح هذا الباب وتحصيل هاتين المصلحتين. فينتبه إلى قضية زيد وعمر، قال لا نعلم أن الشارع قصد الحكم به على زيد، يعني على هذا الفعل من الأفعال. الأفعال هي التي تختلف أحكامها، أما الأفراد إذا فعلوا الفعل نفسه فالحكم واحد إلا أن يكون هناك ما يوجب تخلف الحكم من تخلف شرط أو وجود مانع. نعم. والثاني أن الأصل في الأحكام الموضوعة، إذن هذا وجه القول الأول بالتوقف، هذا وجه من توقف يقول النصوص نصت على شيء ونحن نبقى عليها، ولا يعني يصح أن نقول هذا مقصود للشارع ونعدي الحكم بغير دليل. نعم. والثاني أن الأصل في الأحكام الموضوعة شرعا أن لا يتعدى بها محالها حتى يعرف قصد الشارع لذلك التعدي، لأن عدم نصبه دليلا على التعدي دليل على عدم التعدي، إذ لو كان عند الشارع متعديا لنصب عليه دليلا ووضع له مسلكا. ومسالك العلة معروفة وقد خبر بها محل الحكم، يعني عرض عليها محل الحكم فلم يتبين لنا أنه يعني يمكن أن يعلل بأي طريق من طرق التعليل. نعم. فلم توجد له علة يشهد لها مسلك من المسالك، فصح أن التعدي لغير المنصوص عليه غير مقصود للشارع. نعم، هذا يعني يبدو أنه مسلك يميل إلى التمسك بالظاهر، لكن هو طبعا ممن لا يمانعون بالقول بالمقصد، لكنهم يقولون الأصل التمسك ما جاءت النصوص به، فلا نتعداها إلا بدليل يدل على أن مقصود الشارع تعدية الحكم، وهنا ما اتضح لنا دليل. فإذا كان الشارع لم ينصب دليلا فلو أراد لنصب الدليل، إذن هو ما أراد فلا يجوز لنا أن نتعدى. فالجميع اتفقوا، ما كلاهما يعني يرى التوقف عن القول بأن هذا مقصود للشارع. نعم، تفضل. أحسن عليك. بالنسبة للوجهين، وجهي التوقف، الأول التوقف للتردد في كون هذا الحكم هل هو علة أم لا، وفي الثاني للقطع بأنه ليس بعلة أو لا يتعدى. القطع بأنه لا يجوز لنا أن أن أن أن أن نعلل أو نقول هذا مقصود للشارع لأنه ما نصب عليه دليلا، فلو نصب لو أراده لنصب عليه دليل، يعني مثل حجة ابن حزم دائما، وما كان ربك نسيا، يقول لو أراد الله كذا لقال كذا، ولو أراد الرسول كذا لقال كذا، وما كان ربك نسيا. بعد كل قياس إذا جاء يرد على الأقيس يقول الله ما ينسى شيء، لو أراد أن يعمم لقال كذا. نعم، فهو يعني ما أخذ من كلام الظاهرية. طيب الآن يعيد تلخيص، قال فهذان المسلكان، فهذان المسلكان كلاهما متجه في الموضع، إلا أن الأول يقتضي التوقف من غير جزم بأن التعدي المفروض غير مراد، ويقتضي هذا إن كان أنه مراد، فيبقى الناظر باحثا حتى يجد مخلصا، إذ يمكن أن يكون مقصود الشارع ويمكن أن لا يكون مقصودا له. والثاني يقتضي جزم القضية بأنه غير مراد، فينبني عليه نفي التعدي من غير توقف، ويحكم به علما أو ظنا بأنه غير مقصود له، إذ لو كان مقصودا لنصب عليه دليلا، ولما لم نجد ذلك دل على أنه غير مقصود. فإن أتى ما يوضح خلاف المعتقد رجع إليه كالمجتهد يلزم، نعم رجع إليه، هو نفس المتكلم يرجع إليه، نعم كالمجتهد يجزم القضية في الحكم ثم يطلع بعد على دليل ينسخ حزمه إلى خلافه. جزمه لماذا حزم؟ ينسخ جزمه إلى خلافه. فإن قيل فهما مسلكان متعارضان، لأن أحدهما يقتضي التوقف والآخر لا يقتضي، وهما في النظر سواء، فإذا اجتمعا تدافع أحكامهما، فلا يبقى إلا التوقف وحده، فكيف يتجهان معا؟ فالجواب أنهما قد يتعارضان عند المجتهد في بعض المسائل، فيجب التوقف لأنهما كدليلين لم يترجح أحدهما على الآخر، فيتفرع الحكم عند المجتهد على مسألة تعارض الدليلين. يعني بالنسبة للتوقف، إذا كان توقف لتعارض الدليلين يكون فيها الخلاف المشهور، ماذا يصنع المجتهد عند تعارض الدليلين؟ فهناك من يقول يتخير، يعني فهناك من يقول يتخير، وهناك من يقول يتساقطان ويعود إلى ما هو الأصل، يرجع إلى الأصل. والأصل ما هو؟ أي نعم. وهناك من يقول يبحث عن دليل آخر. نعم. وقد لا يتعارضان بحسب مجتهدين أو مجتهد واحد في وقتين أو مسألتين، فيقوى عنده مسلك التوقف في مسألة ومسلك النفي في مسألة أخرى، فلا تعارض على الإطلاق. نعم، يعني يقول قد يتعارض الأمران ويتردد، فيكون حكمه حكم المجتهد إذا تعارض عنده الدليلان. التوقف عن القول بأن هذا هو، يعني بأن هذا هو مقصود الشارع ما يقوله، وهذا الحقيقة قدر متفق عليه، كلاهما لا يقول هذا مقصود الشارع، إيه لكن أحدهما يعني يقول أنا توقفت للتردد هل هو مقصود أو لا، والآخر يجزم بأنه غير مقصود. وفرق بين، يعني معناه إذا جزم يجزم بتأثيم من المخالف، بتأثيم من يقول هذا مقصود مثلا أو بتخطئته، وأما بتخطئة المخالف نعم، وأما من يعني يتوقف للتردد فهذا يقول الاحتمال نعم، يعني لا يخطئ ويقول الأمر محتمل. إيه وهو فرضية التعارض فيها نظر الحقيقة، إيه يعني فرضية التعارض، لكن هو يعني افترض أن هناك من يقول أحدهما يقول هذا ليس مقصودا للشارع لأنه لو كان مقصودا لنصب عليه دليلا، ولم ينصب دليلا، والمشكلة في المقدمة الأخيرة لم ينصب دليلا، وما أدراك هل أنت أحط بكل شيء؟ صحيح، ولو ترتبت المقدمتان، لأنه لو أراده لنصب عليه دليلا، وهو لم ينصب عليه دليلا، لم ينصب عليه دليلا في ظنك أنت، لكن عند غيرك يقول نصب عليه دليلا، فهو المقدمة هذه اللي وقعت الآخر في الخط، فجزم بأنه لا يجوز أن ينسب هذا المقصد للشارع. أما الأول فقال والله مقصود الشارع المفروض أنه منصوص، وهذا لم ينص عليه، وأنا أتوقف عن القول بأنه مقصود للشارع أو غير مقصود، يعني فلما أحجم عن القول بأنه مقصود أو غير مقصود اشتبه مع من جزم بأنه غير مقصود، التقى معه، كلاهما يقول لا, لا, لا, لا أعلل به أو لا, لا, لا أذكر هذا المقصود. إذن هما متقاربان مع أن دليليهما مختلفان. هذا هو وجه طرح المصنف, قال هما مسلكان متعارضان, أحدهما يعني يقول بالتوقف عن إطلاق القصد وعدم القصد, لا يقول مقصود ولا يقول غير مقصود, والنتيجة واحدة, النتيجة واحدة أنهما لا يبنيان على أن هذا مقصود للشارع حكما, ما يبنون على القصد حكما, لكن واحد يجزم بأنه غير مقصود وقد يكون يعني محقا في جزمه وقد يكون مخطئا. وهنا يقول هل تعارضان, قال لا, مرات المجتهد نفسه يجزم بأن هذا غير مقصود فيخطئ المخالف, ومرات يتردد ويتوقف عن قوله إنه مقصود ولكنه لا يخطئ المخالف مثلا أو يعني لا يؤثمه. نعم. وأيضا فقد علمنا من مقصد الشارع التفرقة بين العبادات والعادات, وأنه غلب في باب العبادات جهة التعبد وفي باب العادات جهة الانتفاة إلى المعاني, والعكس في البابين قليل, ولذلك لم يلتفت مالك في إزالة الأنجاس ورفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط الماء المطلق, لأنه منصوص عليه يعني تمسك بالنص فاشترط الماء المطلق. نعم. وفي رفع الأحداث النية, وإن حصلت النظافة دون ذلك, وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم مقامهما, ومنع من إخراج القيم في الزكاة, واقتصر على مجرد العدد في الكفارات, إلى غير ذلك من المسائل التي تقتضي الاقتصار على عين المنصوص عليه أو ما ماثله. وغلب في باب العادات المعنى, فقال فيها بقاعدة المصالح المرسلة والاستحسان الذي قال فيه إنه تسعة أعشار العلم إلى ما يتبع ذلك, وقد مر الكلام في هذا والدليل عليه. وإذا ثبت هذا فمسلك النفي متمكن في العبادات ومسلك التوقف متمكن في العادات, وقد يمكن أن تراعى المعاني في باب العبادات. يعني هذا لفت من المصنف أنك عند التردد ينبغي أن يكون من بين المرجحات أن المسألة من باب العبادات أو من باب العادات. أي نعم. فإن كانت من باب العبادات فالأرجح عدم التعليل أو عدم يعني ذكر علة, وإن كانت من باب العادات فالأرجح فيها أن تكون معللة. أظن نكتفي بهذا الآن, باقي؟ نعم. طيب تفضل. وقد يمكن أن تراعى المعاني في باب العبادات وقد ظهر منه شيء فيجري الباقي عليه, وهي طريقة الحنفية. والتعبدات في باب العادات وقد ظهر منه شيء فيجري الباقي عليه, وهي طريقة الظاهرية. ولكن العمدة ما تقدم, وقاعدة النفي الأصلي والاستصحاب راجعة إلى هذه القاعدة. نعم. يقول قاعدة النفي الأصلي اللي بقاء الأمر على ما كان عليه من عدم شغل الذمة مثلا, والاستصحاب راجعة إلى هذه القاعدة. الاستصحاب طبعا أنواع, منه استصحاب النفي الأصلي. لماذا قال؟ لأن إذا عدم الدليل على المقصود بقي الأمر على ما هو عليه من غير تحديد. نعم. هو قال يعني من وسائل الترجيح إذا تعارضت عندك الأمور أن هذا في العبادات أو في المعاملات. أي نعم. ما أي ثم بعد هذا يأتي ما قضية البقاء على النفي الأصلي والاستصحاب, يعني استصحاب النفي الأصلي لأنه إذا عدم الدليل بقي الأمر على ما هو عليه. الأصل عدم نسبة هذا المقصد إلى الشارع حتى يقوم دليل. نعم. والجهة الثالثة أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. مثال ذلك النكاح, فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول ولديه طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من الاستمتاع بالحلال. هذه جهة ثالثة، يعني طريق ثالث، طريق ثالث لمعرفة مقصود الشارع. نعم. والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء والتجمل بمال المرأة أو قيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو إخوته، والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين، والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العبد وما أشبه ذلك، فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح، فمنه منصوص عليه أو مشار إليه، ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرئ من ذلك المنصوص، وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت للمقصد الأصلي ومقوم لحكمته ومستدع لطلبه وإدامته ومستجلب لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف الذي يحصل به مقصد الشارع الأصلي من التناسل. فاستدللنا بذلك على أن كل ما لم ينص عليه مما شأنه ذلك مقصود للشارع أيضا، كما روي من فعل عمر بن الخطاب في نكاح أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب طلبا لشرف النسب ومواصلة أرفع البيوتات وما أشبه ذلك. فلا شك أن النكاح لمثل هذه المقاصد سائر، وأن قصد التسبب له حسن، وعند ذلك يتبين أن نواقض هذه الأمور مضادة لمقاصد الشارع الإطلاق، من حيث كان مآلها إلى ضد المواصلة والسكن والموافقة، كما إذا نكحها ليحلها لمن طلقها ثلاثة، فإنه عند القائل بمنعه مضاد لقصد المواصلة التي جعلها الشارع مستدامة إلى انقطاع الحياة من غير شر، إذ كان المقصود منه المقاطعة بالطلاق، وكذلك نكاح المتعة، وكل نكاح على هذا السبيل، وهو أشد في ظهور محافظة الشارع على دوام المواصلة، حيث نهى عما لم يكن فيه ذلك. وهكذا العبادات، فإن المقصد الأصلي فيها التوجه إلى الواحد المعبود وإفراد. هذا طبعا نوع من الاستقراء، يعني الطريق الثالثة والجهة الثالثة هو نوع من استقراء موارد النصوص، عن طريقها يمكن أن يعرف مقصود الشارع الأصلي ومقصوده التبعي، فيراعى عند النظر في الوقائع هل هي موافقة لمقصود الشارع الأصلي والتبعي أو هي ضد ذلك. ولهذا نجد يعني العلماء مثلا يمنعون قطع النسل تماما للمرأة مثلا ما لم يكن هناك ضرورة، يعني لو قالت امرأة أنا ما أريد أربي أولاد وما أريد أتعب نفسي وأنا أريد الزواج، فأنا أريد أن أشيل الرحم نهائيا مثلا أو أقطعه بحيث لا أحمل أبدا، فإن هذا لا يجوز، أفتوا بعدم الجواز من علماء العصر. هذا مراعاة لمقصد الشارع، إن من مقاصد الشارع النسل وإنجاب الأولاد، فالقطع النهائي لها محرم، بل قال بعضهم حتى بتناول الحبوب المانعة بعضهم منعه، لكن تقريبا الأمر استقر الآن على أنه لا بأس بموانع الحمل المؤقتة التي تمنع الحمل، لكن قطع النسل نهائيا هذا يمنعونه أخذا من مقاصد الشارع، أخذا من مقاصد الشارع، مع أنه يعني ما ورد فيه نص صريح مثلا، لكن من مقاصد الشارع التناسل، فالقطع الكلي له ممنوع. نعم، هذا طبعا في جانب العادات تكلم عنه، بقي جانب العبادات. نعم. وهكذا العبادات، فإن المقصد الأصلي فيها التوجه إلى الواحد المعبود وإفراده بالقصد إليه على كل حال، ويتبع ذلك قصد التعبد لنيل الدرجات في الآخرة أو ليكون من أولياء الله تعالى وما أشبه ذلك، فإن هذه التوابع مؤكدة للمقصود الأول وباعثة عليه ومقتضية للدوام فيه سرا وجهرا، بخلاف ما إذا كان القصد إلى التابع لا يقتضي دوام المتبوع ولا تأكيده كالتعبد. التعبد بقصد حفظ المال والدم أو لينال من أوساخ الناس أو من تعظيمهم كفعل المنافقين والمرائين، فإن القصد إلى هذه الأمور ليس بمؤكد ولا باعث على الدوام، بل هو مقوم للترك ومكسر عن الفعل، ولذلك لا يلوم عليه صاحبه إلا عيثما يتغصد به مطلوبا، فإن بعد عليه تركه. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير نطمئن إليه. نعم. إذا هذا أيضا القسم الثاني، قال العبادات أيضا فيها يعني القصد الأصلي هو التوجه إلى الله بالعبادة وإفراد، وهذا هو المقصود الأصلي، وفيه مقاصد تابعة يعني مؤكدة، وفيه مقاصد أخرى ليست تابعة ولا مؤكدة وليست من المقصد الأصلي، وهي ما يطلب من أمور الدنيا وما يفعله المراءون، الذي مثلا يصلي لأجل أن يقال عنه إنه يحسن الصلاة ويتقن الصلاة ويتهجد وكذا ويتظاهر بهذا. يقول هذه المقاصد الدنيوية التي قصد بها نيل رضا الناس أو نيل منصب أو نيل يعني مالا أو غير ذلك، هذه ليست مما يقوي العبادة، بل هي مدعاة إلى الترك، بدليل أن من يفعلها ينظر إلى من يرائيه، إن كان موجودا فعل، وإن لم يكن موجودا لم يفعل، حتى إنه ربما لا يصلي إذا عرف أن من يرائيه ويحرص على رضاه غير موجود مثلا في سفر، فلا يصلي أبدا. وهذا دليل على أنها ليست مما يقوي المقصد الأصلي في العبادة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.